بين يوسف عليه السلام وبين إخوته. جاءت لحظة اللقاء. أخيرا قال يوسف عليه السلام بأمر الله أن يواجه هؤلاء. هيقول لهم بقى تعالوا انتوا عارفين انا مين؟ قال الله سبحانه وتعالى: فلما دخلوا عليه وانتقل المشهد الى قصر العزيز، ذلك المكان الذي كان يوزع فيه يوسف عليه السلام الطعام بنفسه، فلما دخلوا عليه قالوا: يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر، الدنيا في جوع شديد، اسعار غاليه جدا، ما عادش عندنا اكل، وجئنا لبضاعه مزاه، اي له ليس لم يعد معنا اشياء نشتري بها، بضاعه مزاه بضاعه كسيحه كسيده يعني شويه ايه اي حاجه وخلاص. فاوف لنا الكيد وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين. قال له بعد اذنك ادينا زي ما كنت تدينا في السنين السابقة، مع أنه ليس معنا بضاعة كما كانت في سين سابق. أول سنة سيدنا يوسف رد إليه بضاعتهم، صح؟ يعني ادهم الطعام وادهم إليه ادهم بضاعة. قال يوسف عليه السلام أن يفتح الملف مرة واحدة. قال لعليكم ما فعلتوا بيوسف؟ قال لهم وأنتم عارفين أنتم عملتوا، وهذا عتاب شفيق، عتاب لطيف. يعني لو انت مكانه صدقني كنت تعمل حاجات تانيه مختلفه تماما عن ما فعله يوسف عليه السلام. قال: هل فعلتم، هل علمتم ما فعلتم بيوسف بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون به؟ اول ما جابوا سيره يوسف على طول عرفوا مين هو يوسف. قالوا: أئنك لانت يوسف؟ شبهوا عليه. قال: انا يوسف. قالوش اقف عندك، انا اسمي عزيز مصر. اسمي ايه؟ عزيز مصر. قول 10 مرات وبعد كده ايه؟ اقف مكانك خدوه. ما قالش كده، قال بكل تواضع: انا يوسف. وده اخويا، فيا لها من اخلاق يتعلم منها النبي صلى الله عليه وسلم التواضع، ونتعلم نحن أيضا كيف نتعامل مع من آذانا على مدار 40 سنة أو أكثر يؤذى يوسف عليه السلام، منذ أن كان طفلا صغيرا ألقي في هذا البئر، ثم يباع ويشترى، ثم في قصر العزيز، ثم في سجن الملك، ثم يبتلى يوسف عليه السلام بأن يكون حاكما وزيرا للاقتصاد والمالية، ثم يأتي هؤلاء يحتاجون إليه، هو الآن الأعلى وهم الأسفل، هم من يحتاجون إليه هو لا يحتاج إليهم، الله مكن له ولم يمكن لهم. مضت الأيام وهكذا الأيام، الأيام تود. اللي بيستعلي هتستعلي على إيه؟ هيجي لك يوم كما كان من قبلك. انظر إلى التاريخ، صدق أن كل من على سفل، صدق أن كل من وفع وضع، وهكذا الدنيا. فما حدش يختار يقول له: أنا النهاردة ممكن، بكة مش تبقى ممكن. أنا النهاردة عندي قوة، بكة مش هيبقى عندك قوة. أنا النهاردة عندي مال، بكة مش هيبقى عندك مال. أنا النهاردة عندي صحة، بكة مش هيبقى عندك صحة. أنا النهاردة عندي سلطة، بكة هتنزع منك السلطة. الأيام دول، الأيام تتقلب، والدهو يتقلب، ولا تدوم لأحد، ولو دامت لأحد لما وصلت إليك. فنداء للمتكبرين، للمتجبرين، للظالمين. الأيام تتقلب. يوسف عليه السلام كان عبدا يباع ويشترى، الآن أخذ أخوه عبدا عنده كما ظن إخوته إخوة يوسف عليه السلام، الآن أصبح ممكن، هو الذي يعطي لهم الطعام،